مثلا كان الرجل يصلي تحية المسجد أو النافلة وأقيمت المكتوبة، فهل يقطع صلاته ليلحق بالجماعة؟ يريد هنا التفصيل الذي نذكره دائما، إن كان يدرك تكفير الإحرام لا يقطعه إلا قطع. أكرمك الله يا شيخ.